قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد باب بيان شيء من أنواع السحر. سلف أن السحر أنواع وقد فصل في هذه الأنواع الرازي في تفسيره الكبير المسمى بالفخر الرازي، ذكر أصنافا كثيرة من السحر، ولكن يخشى من الرازي فإنه يسلك مسلك المعتزلة في كثير من الأحيان. قال أحمد وحدثنا محمد بن جعفر، وأحمد هو الإمام أحمد، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد كذا قال، وكأنه يفسر بهذا شيئا من قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبد والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن العلماء من فسر الجبت بالسحر، ومنهم من فسر الجبت بالكاهن أو الكهانة إلى غير ذلك. فهذا الحديث يفسر شيئا من معنى الجبت، لكنه ضعيف الإسناد، ألا هو حديث إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. أما العيافة فمنها ما يتشاؤم به الناس عند سماع صوت البومة على سبيل المثال، فهناك في بعض البلاد أناس يتشاؤمون ببعض أصوات الطيور خاصة البومة، ومنهم من يتشاؤم بالغراب إلى غير ذلك من صور التشاؤمات. وكل هذا مما لا أصل له ولا مستند له، وكله من الباطل الذي يجب أن يهجر فهذا بعض القول في تفسير العيافة. أما الطرق وهو الضرب كالذي كانت النسوة في زمن سابق يفعلن، تأتي المرأة بشيء من الرمال وتقول أضرب الرمل وأشوف البخت، وتجلس تخط بعض الخطوط وتضرب ببعض الأشياء تدجل بها على النساء، ومن ثم تخبرهم بزعمها بأمور غيبية ستحدث وهي كاذبة في ذلك. فتقول مثلا للمرأة المتلهفة على زواج ابنتها: ابنتك ستتزوج السنة القادمة، أو ستتزوج بشخص اسمه زيد، إلى غير ذلك من صور الدجل والكهانات. فهذا يطلق عليه الطرق. أما العامة فيسمونه في مصر ضرب الرمل. وما أدري هل عندكم هذا في بلادكم في روسيا؟ هل في روسيا هذا؟ ماذا تسمونه؟ امرأة تجلس تخطط وتخبط وتقول إنه سيحدث كذا يوم كذا وكذا، تدعي علم الغيب. على أي حال هذا النوع لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وباطل من الفعل، فعل باطل. أما الطيرة وسيأتي لها باب، كان الرجل يأتي إذا أراد أن يعمل شيئا يأتي بطائر يطيره، إن طار شمالا لم يفعل، إن طار يمينا فعل، يريد سفرا مثلا فيأتي بالطائر ويطيره، قل إن طار ناحية الشمال لن أسافر، ناحية اليمين سأسافر. هذه الطيرة فنوع من أنواع التشاؤم، نوع من أنواع هذه الصورة المذكورة، نوع من أنواع التشاؤم. وقد قال قوم موسى، أو قال الله في شأن قوم موسى، وإن تصبهم سيئة، وفي شأن قوم فرعون مع موسى عليه السلام، يطيروا بموسى ومن معه. وقال قوم صالح لصالح عليه السلام، اطيرنا بك وبمن معك. وقال المذكورون في سورة ياسين لرسلهم، إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بوجودكم. لكن الطيرة هنا في الحديث معناه أن الشخص يأتي بطائر يطيره، إن ذهب يمينا فعل، إن ذهب شمالا لم يفعل. وهذا باطل. وكذلك من الذي يشار إليه أن شخصا ما أحيانا قد يتيامن أو يتشاءم بالقرآن، فيقول سأفتح المصحف وعلى أول آية يقع بصري أتيامن أو أتشاءم. فمثلا إذا فتح المصحف وجاءت عينه على قول الله تعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يطمئن. وإذا جاءت بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يتشاءم. وهذا لا أصل له، وقد استنكره العلماء، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويذكر في هذا الصدد أن أحد الظلم من بني أمية، فعل هذا، فوقع بصره على قوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فأخذ بالمصحف وألقاه في الأرض وقال أتوعدني وأنا الجبار العنيد؟ فما لبث إلا أياما حتى أهلكه الله. لكن سند الرواية لم أقف عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. الشاهد أن هذه الأقسام إن كان الخبر ضعيف الإسناد لكنها منهي عنها من نصوص أخر وعمومات أخر. قال عوف، وعفو عفو بن أبي جميلة الأعرابي، العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، قال إسناده جيد. إسناده ليس بالجيد، بل في سنده اختلاف في تعيين أو في تعيين اسم حيان أبي العلاء، حيان ابن العلاء، خلاف طويل، والأظهر أنه لا يثبت حديثه، والله أعلم. قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند، ابن حبان له كتاب اسمه صحيح ابن حبان، وإن كان قد اشترط على نفسه أن يصحح الحديث الذي فيه، لكن ابن حبان معروف بالتساهل في توثيق المجاهيل، ابن حبان معروف بالتساهل في توثيق المجاهيل، فلذا لا يعتمد على تصحيحاته أو على ذكره للحديث في صحيح، إنما يخضع الحديث في صحيحه لقواعد البحث، إن ثبت صحته صح، وإلا فبحسب ما ينتهي إليه الباحث في شأن الخبر، والله أعلم. قال: وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. إسناده صحيح. وكما تقدم أن علماءنا كقتادة وغيرهم قالوا: النجوم ذكرت في كتاب الله لثلاثة أمور فقط: الاهتداء بها، وأنها رجوم للشياطين، وأنها زينة للحياة الدنيا، زينة للسماء الدنيا. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فمن زاد على ذلك فقد ضل وأخطأ. فالذي يبني على حركة النجوم أن عظيما سيولد، أو أن رئيسا سيموت، أو أن وزيرا سيغتال بناء على حركات النجوم، أو أن أرزاقا ستتسع، أو أن مصائب ستحل، كل ذلك باطل ولا مستند له ولا دليل عليه. وكلما ازددت توغلا في هذا الباب ازددت ضلالا والعياذ بالله. هذا ويلحق بما ذكر ما تفرد له بعض الصحف المصرية الأبراج، قل مثلا الحمل برج كذا أو برج كذا، إن كنت من مواليد شهر مثلا إبريل سأتيك خبر صار، كنت من مواليد شهر خمسة ستبشر بقدوم غائب. كل هذه الخرافات لا مستند لها، ولا أدري لماذا القائمون على الصحف المصرية يصرون على إبقاء هذه الترهات والأباطيل في هذه الصحف مع تيقنهم ببطلانها. فجدير بالمسؤولين عن الصحافة كجريدة الأهرام، بل يلزمهم شرعا أن يزيلوا هذا العبث من صحائفهم ومن جرائدهم، يزيلوا هذا العبث، ففيه دعوى علم الغيب ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وما يدل على بطلان ذلك أنك مثلا إذا قلت أنك من مواليد شهر إبريل، فهناك أكثر من 10 ملايين مواليد هذا الشهر، وترى هذا سقيا في هذا اليوم وهذا سعيد، ترى هذا سعيد وهذا بئيس، ولا ينسحب هذا الدجل وتلك الخرافات على 10 ملايين الذين ولدوا في شهر إبريل مثلا. فيجب عليهم حسب هذا من جرائدهم، وبالله التوفيق. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا ووكل إليه. من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر. تعلمون شأن النسوة السواحر اللواتي أمر الله بالتعوذ به منهن ومن شر النفاثات في العقد. تأتي المرأة إلى خيط وتتمتم بتمتمات مجهولة ليست معروفة، وتعقد عقدة على التمتمة، تماتم شركية، وهكذا تصنع دوما، وتستخدم هذا كوسيلة من وسائل السحر يعرفها السحرة. فهنا الحديث: من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر. وهذا الخبر ضعيف الإسناد، لكن على أي حال هذا الفعل محرم، فقد أمرنا الله أن نتعوذ بالله من شر النفاثات في العقد. قال: ومن سحر فقد أشرك. هل الساحر مشرك أم السحر كبيرة مستقلة؟ قد يكون شركا في بعض الأحيان إذا صاحبه اعتقاد فاسد في أن غير الله ينفع ويضر، وقد لا يكون. ومن الدليل على أن السحر قد يكون كفرا قوله تعالى في شأن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن الدليل على أنه قد لا يكون كفرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. وذكر الحديث ففرق بين الشرك بالله وبين السحر. قال: ومن تعلق شيئا ووكل إليه، من علق قلبه بشيء أو علق في رقبته شيئا واعتمد عليه يوكل إلى هذا الشيء وليس بحافظه، إنما الحفيظ هو الله سبحانه وتعالى. قال: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العطه هي النميمة، وما العظة هي النميمة، القالة بين الناس. فهذا الباب أورده البخاري يبين أن من صور السحر الوقيعة بين الناس، تغيير قلوب الناس. كيف تغير قلوبهم؟ كل شيء بإذن الله، ولكن تغير قلبه تجاه أخيه بإلقائك سيء الكلام في حقه. قل له: فلان يقول عنك كذا وكذا، يطعن في عرضك، يزهد فيك، يتهمك. فإذا قلت له ذلك كان قولك سببا في تغير قلبه، فكأنك سحرته، كأنك سحرته بهذا النقل السيء الكاذب الذي نقلته إليه، أو حتى النقل الصادق. إذا سمعت شخصا يقول عن شخص شيئا وذهبت إليه نقلته له، فأنت قد أفسدت قلبه تجاه أخيه. ولذلك قد سأتي المصنف بحديث: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، يعني حين تكون خطبة مؤثرة ولكن الخطيب فيها كاذب، لكن يحول مجرى رأيك فترى الباطل حقا والحق باطلا، ترى الحق باطلا والباطل حقا، إن من البيان لسحرا. ولقد جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه في امرأة رمت امرأة أخرى بحجر فأسقطت جنينها إذ كانت حاملا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على العاقلة الغرة، عبد أو أما، عبد أبيض أو أما بيضاء، يعني على عصبة المرأة التي ضربت أن يدفعوا دية إلى المضروبة وقدرها عبد أبيض أو أما بيضاء. فقام رجل من أهل المرأة الضريبة يقول: يا رسول الله، كيف أودي، أي كيف أدفع دية لمن لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، أي مثل ذلك ينبغي أن يهدر، ينبغي أن يهدر ولا تكن له دية. كيف أودي، أي كيف أدفع الدية لمن لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا من إخوان الكهان، إن هذا من إخوان الكهان، أي الذي يبطل الأحكام بمثل هذه الكلمات والمقولات. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. إذا كان لأحد سؤال فليطرحه. فلا الشاعر في بيان أن البيان قد يكون منه سحرا في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. الحان شخص يزخرف الكلام، يزخرف الكلام فيروج حتى على العقلاء. النبي يقول: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أخطأت له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فهناك شخص قد لا يستطيع إبراز الحجة في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. وقال الآخر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، على العسل، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، يعني النحل، عسل النحل. من الممكن أن تقول هذا مجاج النحل، تمدح العسل بذلك، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، زنبور النحل، أو تقول ترجيع النحل، هو على العسل عسل، لكن أنت في المقام الأول عبرت عن العسل باسم جميل، وإن شئت قلت هذا طرش النحل، قلت إيه طرش النحل، فالشيء واحد، لكن تعبيرك الأول مجاج النحل يختلف عن تعبيرك الثاني قيء الزنابير. قال: مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير، الحق قد يعتريه سوء تعبير. قد تكون أنت صاحب حق لكن من لا تستطيع أن تعبر تعبيرا جيدا عما في نفسك، فاذهب المبطل بكل حقك، لأنه قد اعتراك سوء التعبير، والله أعلم. حد الساحر بحسب ما سنى، هل حد الساحر ضربة بسيف؟ الخبر لا يثبت. كمن الصحابة من قتل السحرة كحفصة وجندب، ويذكر ذلك عن عمر، لكن الأخبار عن رسول الله لا تثبت في هذا الباب، والله أعلم. نعم، إن من البيان لسحرا هل يلزم الخطباء بالارتقاء بأسلوبهم حتى يزينوا للناس الحق؟ يستحب لهم ذلك، يستحب لهم ذلك. هذا كان من البيان لسحرا، استخدمت هذا في الحلال، حسمت العبارة، زينت لشخص ما فضيلة بر الوالدين، وقلت له تأكد يا أخي أن الله سبحانه وتعالى سيكرمك وسيبارك لك، وأوردت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله وقصص. ترى كان ثم شاب بر بوالديه وآخر ليس بر بوالديه، فذهب للعمل في مكان ما، هذا وفق من أول يوم، وجد عملا مريحا براتب كبير، وأخذ مكافآت، وأزين ماذا؟ أزين طاعة الوالدين وبر الوالدين حتى يقبل الشخص على بر الوالدين. ولذلك يقول العلماء يستحب التفصيل في الخير لأنه تزيين للخير، ويكره التفصيل في الشر، يكره التفصيل في الشر. يعني ارتكب شخص جناية، لذلك نرى الجرائد فيها صفحة سيئة جدا، قال صفحة الحوادث، تفصل في الشر وتعلم الناس الشر. تقول لك مثلا صعد الشاب من على الماسورة، ماسورة المجاري، وكسر الشباك وتسلل وأخذ المفتاح واعتدى، وتفصل كأنها تعلم الشاب كيف يكون مجرما، تعلم الشاب كيف يكون لصفا. فالعلماء يقولون في أبواب الشر تجمل إجمالا، في أبواب الخير تفصل تفصيلا، كيف وأن الله أكرمني، أنا كنت في ضائقة والحمد لله، تخيل كيف سلمني الله، لقد جاء كذا وحدث، وتذكر تفصيلا أسباب السلامة والأمان. والمستند له هي راودتني عن نفس ما فصل في الشر، لكن أجمل لما قال هي راودتني عن نفسي، ما قال خلعت الملابس وتزينت و ما قال هذا أبدا، لما قال كلاما موجزا هي راودتني عن نفسي. لكن تأتي في الخير يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، قد جعلها ربي حق، فقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يفصل في كيف وأن الله أنجاه. أما في الشر فالحديث يقتضب، وهذا يندرج تحت قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أخوكم يسأل يقول ماذا تقول في الساحر عندما يرفع الإنسان إلى أعلى؟ الإنسان ما يرتفع إلى أعلى، الساحر لا يستطيع ذلك، ولكن أحيانا قد يتدخل مع السحر شيطان، والشيطان يستطيع بإذن الله أن ينقل شيئا من مكان إلى الآخر، أليس كذلك؟ دلل. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك، قبل أن تقوم من مقامك، فقد يساعد الشيطان ساحرا، لكن لا يمكن أبدا أن ينقل الأشياء عن ماهيتها. يعني مثلا هذا الحجر، الساحر قد يوهمك أنه تحول إلى ذهب، لا يمكن أبدا أن يفعل هذا، ولو فعل هذا لكان السحر أغنى الأغنياء، لكنك تجدهم متسولين وأفقر الفقراء، وأفقر الفقراء. تجد المرأة التي تضرب الرمل وتشوف البخت معدمة وتلف في البيوت كلها من أجل بيضة ولا جنيه أو 2 جنيه، لو كانت تستطيع أن تحيل الشيء أنه علي لحالت الحجر إلى ذهب وأصبحت من أثر الأثرياء. بهذا القدر نجتزئ، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.